بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فما زال الحديث عن الفتن، وقلنا بأن رؤوس الفتن هي الشواغل والصوارف والقواطع. والشواغل ما يشغل القلب، قد يكون بأمر تافه. الشواغل تشوش القلب وتجعل القلب في سيره إلى الله عز وجل في حالة تعطل، ورغم أنه يمضي ويمشي. وهذه الشواغل غالبا لا تأتي إلا للأتقياء الأبرار، أهل الخير، أهل الصلاح، فإن وفقهم الله عز وجل للتغلب عليها نجوا، وإن أخلدوا إليها تعطلوا، لأن هذه أشياء تصرف القلب، تشغل القلب، تجد نفسك مشغول مشغول. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في مرة صلى صلاة الظهر أو العصر، فما ختم الصلاة وتخطى الرقاب وأسرع إلى البيت ثم عاد، فسأله الصحابة رضي الله عنهم: رأيناك فعلت أمرا ما عهدناه منك يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ذكرت شيئا من تب. كان عنده بعض أموال صدقات أو زكوات، فكأنه تأخر عن تفريقها وتوزيعها لأصحابها. ذكرت شيئا من تبر فخشيت أن يحبسني، فهذا الذي رأيتم مني. فخشيت أن يحبسني للعلماء قولا: القول الأول أن يحبسني بمعنى يظل شغله في قلبي، يعني سنة مشتغل في الصلاة، سندخل في الصلاة يجد ربما كثير من المشاغل وأشياء وصوارف تجعل القلب في حالة من الشغل، قد يعظم الشغل لدرجة أنك تخرج من الصلاة وما عقلت منها شيء. فخشيت أن يحبسني، يعني يظل هذا الشغل حابس وشاغل القلب فيتعطل عن الرب سبحانه وتعالى وهذا رسول. فانظروا لحال النبي صلى الله عليه وسلم أنه خاف على نفسه أن يحبس عن انطلاق القلب إلى الرب سبحانه وتعالى برهة أو ساعة من الزمان، فكيف بمن قلبه محبوس على الإطلاق؟ يعني كثير من الناس لا يجد قلبه ولا يعرف كيف يصل إليه، ووالله الذي لا إله غيره، إن بعض الناس لا يستطيع أن يقيم لله طاعة خالصة، يعني لو جلس كده يحاول يقرأ له شوية قرآن بقلب حاضر، ومش معنى بقلب حاضر أنك بقى طبعا تتمزج بالصوت وتعيش مع ما بين السطور، لا، أقصد بقلب حاضر أنك تقف عند كل آية فيها أمر، تجد القلب كل ذراته اتجهت لهذا الأمر، فيه نهي تجد القلب كل ذراته اتجهت لهذا النهي، تجد الجنة كأنك فيها، تجد النار كأنك على بابها. هو ده السير، أن يعيش القلب مع أمر الله عز وجل، مش معنى بأن نعاد تتمزج بصوت الجميل وآيات جميلة ومعاني حلوة ونعيش فوق السطور، لا، أن تعيش مع القرآن كأنك تسمعه من في نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. دخلت في الصلاة لا تجد أي شيء يصرف ويبعدك عن الصلاة. عروة بن الزبير، والقصة ثابتة كما ذكر الذهبي أنها صحيحة ثابتة عن عروة، لما خرج إلى عبد الملك بن مروان وقد استدعاه في حاجة وكان معه طفل، فلما وصل في الطريق أصابه ألم في ساقه، عظم الألم واشتد حتى وصل إلى أمير المؤمنين فزاد عليه التعب، فعرضوا عليه الأطباء، فجاء الطبيب فقال: أصابتها الأربة، سوس وصل في الساق، لابد أن تقطع. فقال عروة: وما السبيل؟ قالوا: لابد أن تقطع، ولكن القطع طبعا صعب، فلابد من مخدر بنج، يعني حتى يعني لا تشعر بالألم. فلما علم حال هذا المخدر قال: يستحيل أن أفقد عقلي عن الله عز وجل لحظة، يصل السوس حتى إلى الرأس، المهم لا أتعطل عن الله عز وجل أبدا، يعني أوقف دماغي ساعة 2-5-10، لا. قالوا: يعني هيضر ببدنك ويعطلك أكثر، لأن بعض الناس يا أخواننا لا يرضى أن يأخذ العلاج، وهذا حمق وجه. إذا كان العلاج مجدي وسيوسر لك بعض الصحة لتستعين بها على طاعة الله عز وجل فامضي، لكن واحد عمال يتأوه ويتألم ويصرخ ومعطل، هذا جهل وحمق. فهنا قال لهم، يعني بعد ما حس فعلا بشدة الألم، قال: إن أردتم فاقطعوها وأنا أصلي. أول ما أوصل لآخر الصلاة كده أصلي ركعتين أربعة، المهم في آخر الصلاة اسحبوها واقطعوها. وده يشعرك يا أخوانا كيف كان هؤلاء في صلاته. إحنا الآن لو دبانة جت على وشك كده هتلاقي نفسك. أذكر في أحد المساجد في بلد قريبة نزل برص، عارفين البرص؟ نزل برص من السقف، النص كله صرخ، اللي قدام بص للي ورا واللي ورا رجع قدام، وراح الإمام راح ملفوت وفي إيه؟ وضعت الصلاة كلها. ده قال لهم وأنا في الصلاة اقطعوا ساق. وفعلا هو بيصلي في التشهد الأخير سحب الساق، قيل ما روي إلا أن عينه مضت وحلق وقطعوا ساقه، فأمسك بها بعد أن قطعت ورأها بعد ما خرج من الصلاة، رأها كده وقال يعلم ربي أني ما مشيت بك إلى ريبة قط فضلا عن معصية. يعني فيش حاجة كده فيها ريبة بهذه السرقة. ثم دفنت. إذن الشواغل بدايات لتعطل القلب عن سيره إلى الرب سبحانه وتعالى. سمعت من بعض الأفاضل وهو من العلماء يعني نحسبهم على خير، أعطاه رجل مبلغ حوالي 170,000 ريال زكوات وصدقات على الناس. طبعا هو وضع خطة وكشف لهؤلاء الناس، فلان وفلان وفي بعض البلاد، وعد نفسه معالي الشنطة وفيها 170 أو 175,000، وأراد أن يذهب لتقسيم هذه الأموال لأصحابه مع اللست. وطبعا يا أخوانا الزكاة أمانة، من استودعت إياه لابد أن يؤديها إما على مراد صاحبها أو إذا خيره أن يعطيها ويضعها في مواضعها. فالمهم صاحبنا دخل المسجد يصلي، فهو بيتوضى راح معلقها قدامه كده، وطبعا عمال يحسب وفلان وعلان، نسي الايه الشنطه متعلقه فوق، ودخل المسجد. اصحاب المسجد طبعا هو شيخ معروف، اصحاب المسجد عرفوه، فلان تفضل صلي امام. دخل صلي امام، هو قال كده قلت الله اكبر وافتكر الشنطه. طب يعمل ايه؟ هيخرج ازاي والناس وراه جيش وراه؟ أرى بسرعة الحمد لله بسرعة، وصورة صغيرة وركع، وين قال خد مخته خلاص مش عارف ازاي، مش عارف يطلع. المهم الشاهد انه خلص الصلاة وذهنه موجود في الشنطة ومش عاوز يعمل شوشرة في المسجد، شنطة فيها فلوس والوش ده. المهم جاي يقوم بقى مش عارف يختم الصلاة، جاي يقوم راحوا بتوع المسجد مسكين ولازم يدينا تذكرة. اخوانا اعتقوني سيبوني ده انا مشغول، لابد من تذكرة. المهم بيقول شفت واحد في الاخر كده من اللي هو الكلام ده في السعودية يعني في أرض الحرمين، شاف واحد كده إيه باكستاني تقريبا هيقوم، قال له أنت اللي وراه اقعد اوعى تتحرك مكانك اجلس، اقعدوا كده اجلس. المهم بقول اديت كلمتين ومخي في الشنطة. المهم الشاهد بيقول بدأت الصلاة وتيقنت إن الشنطة ضاعت. بدأت في الركعة الأولى أعد 170,000، قول ما معيش أملك أنا منها إلا يمكن 170 ريال، ما أقدرش أجيبهم. فضلت بقى احضر، طب ايه الحل؟ هستلب بقى من الشيخ حامد 5 ومن الاخ عبد المنعم 5 وده 3، وده بقول في الصلاه لغايه ما خلصت الصلاه وجمعت الحسبه. بقول وانا في الدرس بقى طب اسددهم ازاي؟ ما هو انا بقى خلاص جمعتهم، طب السداد وايه السبيل وايه الطريق واعمل ايه؟ المهم التذكره بسرعه خلص، وهم لاحظوا انه مرهق ومنهك سابوه. خلص طلع جري زحف على الحمامات، لا الشنطه متعلقه زي ما هي. فلذلك القلب ضعيف، فإن صرف عن الله عز وجل تلف وفسد وهلك وأهلك صاحبه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وضع لنا يا أخواننا خطوط طويلة عريضة تبين لنا السبيل والسير والطريق إلى الله عز وجل بلا تعثر. لأن كما قلنا أقل شيء ممكن يشغلك، ممكن أنت خارج واحد قبلك قال لك ابنك عمل الشيء الفلاني ويتخانته، كدر اليوم كله ذهنك مشغول. واحد يعني تشاجر معك بأدفع الأسباب، واحد ضيق صدرك بأقل. إذن القضية هنا إن أقل شيء لهذا القلب المسكين يشوشه ويشغله. والسعيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن. هو يقدر يحاول كده يحط قلبه في صومعة ويحافظ عليه خشية أن يتفلت منه. روى البخاري روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه قال: لقينا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بعض طرق المدينة، قال فوضع يديه على منكبي وقال: يا عبد الله، عش في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. يعني هذه كلمات، عش في هذه الحياة كأنك غريب أو عابر سبيل. فهذه المعاضة كان عمر عبد الله بن عمر كان حوالي 15-14 سنة، فأثرت فيه إلى أن جاوز 80، وكان يحدث بهذا الحديث: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عش في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان يضيف ابن عمر بعض التفصيل والشروح: وخذ من شبابك لهرمك، ومن صحتك لمرضك، ومن فراغك لشغلك. يعني مواعظ تفسيرية لهذا الحديث. طيب ما معنى هذا؟ الإنسان حينما يتعمق في مواعظ النبي صلى الله عليه وسلم يجد أنها منهج حياة، مش مجرد مواعظ، مش مجرد حاجات كده القلب يتأثر ثم ينفرج. يعني هذه الموعظة كانت لابن عمر منهج، وابن عمر يعني كان من زهاد الصحابة يا إخواننا. ابن عمر كأبيه قيل ما خالف الأب أبدا، وأنجب سالم ابن عبد الله ابن عمر كان كالأب والجد. يعني سالم الابن ده كان من الزهاد، كان بيلبس خيش، لقيه هشام ابن عبد الملك وهو يطوف، كان سالم جثة كبيرة يطوف بالبيت، فلقيه أعرابي أو زحمه أعرابي، فكان سالم ابن عبد الله ابن عمر بيمشي بميل، الأعرابي كان ضعيف فمال عليه سالم كاد أن يوقعه، فقال له الأعرابي: ما أظن رأيت أسوأ منك، شوفش حد أسوأ منك أبدا. فقال له سالم: ما عرفني غيرك، حد شايفني إلا أنت. فسالم لقيه هشام بن عبد الملك، فلما رأه فزع هشام أمير المؤمنين، قال سالم: يا سالم، ألك حاجة؟ هما بيطوفوا البيت. قال: يا أمير المؤمنين، اتق الله عز وجل، أفي بيت الله تسألني هذا السؤال؟ ده الابن، ابن عمر، عبد الله ابن عمر. فاستحى يا هشام، فانتظره على باب المسجد، فلما خرج قال: ها نحن يا سالم خارج البيت، فسلني حاجة أقضيها لك. فقال: يا أمير المؤمنين، أمن حوائج الدنيا أم الآخرة؟ فهنا طبعا وقف، قال: بل من حوائج الدنيا. قال: والله الذي لا إله غيره ما سألتها من هي بيدي. يعني مش لربي الدين والدين، شو احنا دين كل اللي عادين دول، الطالب اللي عاوز ينجح، واللي عاوز فلوس، واللي عاوز مش عارف مين، واللي منتظر حسنة تجيله، واللي واللي واللي واللي يكسب. قال: والله ما سألتها من هي بيدي، فكيف أسألها من هي ليست في يدي؟ فاستحيا هشام وراح ماشي. نعود لابن عمر، تغير حاله، منهج حياة، عش في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. أنا عاوز أوصل إن المعوضة دي وصلت إلى الإبن، إلى ابن عبد الله، مش ابن عمر بس، للإبن. عش في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ما الفرق بين الاثنين؟ الأولى هي الأصل، يعني عزيمة، والثانية لأهل السبق وأهل العلو. ودايما يا إخواننا بنجد المواعظ والنصائح والتذكير بنقسم الناس فيها إلى قسمين: ناس هم أهل السبق وأهل العلو، دول لهم الدرجات العلى، ولذلك تجد أنهم يتعنوا في سيرهم إلى الله عز وجل بخلاف باقي الناس. ولا يزال عبدي يتقرب إلي، شوف كلمة ولا يزال، مستمر في المجاهدة، في المجاهدة، ولا يزال يتقرب إلي عبدي بالنوافل حتى، يعني مجهود. فهؤلاء أهل السبق. عش في الدنيا كأنك غريب، ده الأصل الذي يجب على كل مسلم أن يوقن بهذا. طيب الغريب معناه مواطن انتقل من مكان إلى مكان واستقر فيه بره من الزمان ثم رجع إلى أصله. فأصل الخلق جميعا غرباء. الغبي الذي لا عقل له إن ظن أن الدنيا دار بقاء. لو واحد كده تخيل إنه في الدنيا هيستمر، غبي لا عقل له. ولذلك مر النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن عمرو وهو يصلح خصة، فقال: يا عبد الله، الأمر أسرع من هذا. طب ما لابنيش، لابني ما فيش مشكلة، بس بناء إيه بقى؟ غريب مواطن سيرحل. ولذلك دايما يا إخواننا يعني أستحضر قضية، وهي غالبا اللي هم بيأجروا شقق، واحد بياخد شقة إيجار، وها طبعا إيجار الآن بالسنة وست شهور والسنتين وكده، هل تتخيل لو الأكرة انكسرت اللي هي بخمسة جنيه ممكن يغيرها؟ يقول لك طب انا ايه يصيبني اذا انا بعد شوية طالع منه، البلاط تهد هيغير البلاط ويجيب تاني، الحنفية الماسورة نزلت وعملت شر وعاوز ماسورة بسبعة خمسة جنيه هيغير؟ استحالة، الا اذا كان في ضرر جسيم، لانه هو المخدها جاء وهيسيبها. طيب بقى لو واحد بنى له بيت كل قرش بيجيب ويحط، يجيب مسامير ويجيب شواكيش ويجيب كولونات ويفضل يجيب ويجيب ويجيب لغايه ما يموت وهو بيجيب، وبيخليها كده زي بيقولوا كده ايه زي المرايه، لانه عارف ان ده ايه، ده مكان دائم وده مكان ايجار. الدنيا اقرب من هذا وذاك، لان ما احد يعلم متى سيخرج منها. يمكن عندي سنه ايجار، ممكن انا ما اقدرش يعني لا اؤجل الا بعد ساعه. اذكر مره كنا بنصلي الجمعه في مسجد الفرقان، واحد الفضلاء كان معنا، رجل من الناس الطيبين جدا، وكان دايما برضه يقعد نقعد نتذكر سويا بعض الاشياء. المهم الشاهد ان يوم الجمعه والله ما خرجت من المسجد، انا جالس في المسجد ولقيت ايه احد الاخوه جالي قال لي فلان مات في السك وطلع من المسجد في لحظه. فاذا القضيه قضيه هنا ان الغريب بيكون عنده اهتمامات. واحد واخد شقه ايجار وشاري حته ارض وبدا يبني فيها، لو خير بين مسمار، مسمار بسيبك بقى من الكلام اللي بقول لك اوكر وكلام، بين مسمار يحتاج ارضه وبين مسمار لصاحب الشقه، هيحطهم فين؟ استحاله طبعا يحط مسمار في هيروح للارض بتاعته. كل شيء هكذا. ولذلك نرى ان بعض العقلاء من بني ادم كان عندهم الشعور ده. لما دخلوا على سلمان رضي الله عنه قالوا يا سلمان اين اثاثك؟ ما فيش حاجه، لقوا حصيره ومش عارف حاجه للميه واكل بتاع قصع ياكل فيه، اين اثاثك؟ قال لنا دار نقرب اليها كل شيء. في حاجه تانية مستنيينها نقرب الى كل شيء بنقدمه ونقرب لها. مالك بن دينار كان ذهب مع صاحب له لزياره احد الاخوه الافاضل الاحباء له، فرجعوا في الليل، هم راجعين في السكه، صاحبه كان ظامئ عطشان جدا، فصاحبه بيقول له يا امام، طبعا كان زمان في احترام لايه للكبار، يعني ما عرفش يسيبه يروح يشرب وما عرفش يسيبه يعني ماشي معاه بقى خلاص ملازم لي. قال يا امام عطشت يعني عاوز اشرب. فقال البئر القابل، لما يجي البئر نشرب. جات البئر القابل قال يا امام اشرب، قالوا البئر التي تليها، يعني في السكه كده اما ابار واما حاجات كده سبيل، كان زمان بيعملوا بلاليص وبيعملوا زير ومش عارف ايه وانت ماشي، طب ممكن اشرب؟ قال له اللي بعديه واللي بعديه. المهم ظل صاحبنا ظامئ كاد ان يتلف من العطش حتى وصل إلى البيت، فقال له مالك بن دينار الآن فاشرب، اشرب دلوقتي. وهكذا كن في الدنيا، كل ما حاجة تشغلك وتصرفك قل لا استنى بقى خلينا إيه للآخرة، نقرب إلى الآخرة. من الأشياء الطريفة أيضا أن مالك بن دينار كان مسافرا إلى بلد، سافر وما معه إلا الجلبية بس وبعض الكسر النشفة كده من شعير وخبز وكلام زي كده. فطبعا زمان المراكب يا اخواننا لو حد يعني المراكب طبعا بتوزن بالركاب، المراكب الشرعيه والاشياء المعروفه دي ما كانش سفن زي الان مستقره. فلما اقتربوا من الشاطئ قال الربان كل يلزم مكانه ويجلس مع امتعته، كل واحد كده ايه على الحاجات بتاعته ويجلس، وبالراحه كده هننزل كل واحد بشنطته بحاجته واحد واحد. شويه المركب رست وراح قفز مالك بن دينار اول من قفز، فالرجل الربان قال له اين امتعتك؟ فين حاجاتك؟ قال ما معي امتعه، ما معيش امتعه. ثم قال لاصحاب السفينه وهكذا كونوا في سيركم الى الاخره، انا سبقتكم. هم نطيت اول واحد ومشيت لان معيش اي حاجات تعطلني. نرى انفسنا مثقلون، لواحد كده دماغه ملان ملان حاجات وتوافه، يعني ما في شيء مهم جدا لو فتشنا كده في راس واحد ده ممكن هو بيصلي امام الملك سبحانه وتعالى ويفكر في توافه، طب انا السحر ايه؟ طيب فلان ده مش عارف مشكلته وهو بيصلي، دي اسمها شواغل تشغل القلب. كن في الدنيا، وسمى بقى انا اللي بفكر في اللحمه وهو بيصلي، يا ترى هيكفي الاخوه ولا مش هيكفيهم؟ النهارده نزلوا من 20 ل 10 ولا 15 وضيعوا الشيخ اللي بينظم. هكون في الدنيا كانك غريب، يبقى الغريب ده يعني لي مستقر. طيب ركزوا بقى المنزله الاعلى، او عابر سبيل. عارفين بقى عابر السبيل ده معناه ايه؟ ممكن يعدي على طنطا ما يشربش كوباية مية، ممكن يعدي على طنطا ما ياخدش لقمة، جعان يقول لك لما أوصل، يفضل ماشي في هذه الحياة أمامه إن في موت جاي. كان السلف رضي الله عنهم يعالجون أمر أنفسهم، يعني دايما بيعالج نفسه مشغول مهموم، وحق لهم أن يكون عندهم هم. دنيا زي ما احنا شايفين كده مشاغل ومشاكل ومعوقات ومعطلات، والإنسان بيمضي بيمضي بيمضي وفجأة فلان خرج. ولذلك من ضمن الأشياء الطريفة، مالك بن دينار دخل عنده زائر فقال: هذا فراش، يعني عفش، رجل سيرحل، واحد مسافر. قال: أرحل؟ والله إني أطرد منها طردة. ده يجي لك كده ملك مع السلامة، إذا جاء أجلهم لا يستأخر. ده أنت ممكن كده تقعد تقول لصاحب البيت: طب سيبني أسبوع، لك ماشي، طب أنا بس عاوز كده قبل ما أشوف لي شقة تانية، ما فيش مشكلة. لو أنك قلت لملك الموت: طب 10 دقائق لا يستأخرون ساعة، والساعة مش الساعة بتاعت الحيطة دي، الساعة قد تكون جزء من الثانية، وقت معين، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، لا في تأخير ولا في تقديم. قال: يعني أخرج منها بل أطرد طردا. إذن اجمع قلبك على ما يصلحك وعلى ما يبني هذا الأصل الذي عندك. ذهب سفيان الثوري لزيارة إبراهيم ابن أدهم، ومعه صاحبه وصديقه وحبيبه وتلميذه يوسف بن أسباط. وعلى فكرة إخواننا، يوسف بن أسباط كان من أهل العلم، وكان من خواص تلاميذ سفيان، ولكنه لما رأى حالة زهد سفيان عزف عن العلم وتفرغ للزهد، انشغل بأمر نفسه، لأن سفيان ده ليه حاجات كبيرة يعني. فقال سفيان: هيا نذهب إلى إبراهيم بن أدهم، وكان رجل من العباد الزهاد الوعاظ، نزوره في الله عز وجل. فطرق عليه ودخل عليه. إبراهيم بن أدهم ما نظر لسفيان ولا هش ولا بش، نظر للسقف كده وأعرض عنه. جلس سفيان: يا إمام يا كذا، ألك حاجة؟ بص له كده. قال له: لا. وبصص للسقف. طبعا من يراهم يظن أنهم مجانين أو عندهم كبر أو عندهم علو. فلما خرج سفيان قال له يوسف: لما أتيت بنا لهذا الرجل يا إمام؟ ما رأيت أقبح منه. قال: ازاي؟ ده رجل من العباد، رجل من الاخيار. قال: اما رايت انه ما هش ولا بش ولا نظر اليك؟ فامسك بيد يوسف وقال: يا هذا، ان الرجل في شغل اخر، يفسك في ودي ثاني، يعالج امر اخرته. وانت لو واحد قريبك مسافر والطياره بعد ساعه ولا نص ساعه، وعاوز تروح تقعد معاه تتكلم، هيرضى يتكلم معاك؟ ده بيدور على الجواز والشنطة والهدوم، وحاطط فين ورايح فين، ورايح في الأوضة رايح جاي. تبقى أنت بقى يعني ما عندكش زول لو تروح له في الوقت ده. فهنا سفيان أفهم يوسف حال الرجل، يعالج أمر آخرة، ده مشغول مش فضلنا. لذلك كما قلت، كان لسفيان نصيب من هذا، كان إذا سمع ذكر الآخرة، مجرد كده حد يذكره الآخرة، ربما هام على وجهه أيام لا يعرف أين ذهب. وكان ربما إن صلى خلف إمام فقرأ آيات فيها ذكر النار كان يبول دم، وكان يقول: عجبا لي لا أموت. لما رأى أحد الأطباء بول سفيان قال: هذا الرجل تفتت كبده من الخوف، يعني كبده خلاص بينزف من شدة الخوف، رحمه الله. كان يوسف بن أسباط، طبعا سفيان كان عنده مشاكل مع المسؤولين والوش ده، فكان دايما غريب. فيوسف بن أسباط لازمه لخدمته، قال: بيت معه، يعني كنا في ليلة، فقال يا سفيان: ناولني الميضاء، الإبريق اللي بيسكب به الماء، ناولني الميضاء. قال: فأتيت بالإبريق فيه ماء، فأمسكه بيسراه، يعني جاب اليمين كده وحطه في اليسرى، ومال بالإبريق فأطال، يعني الإبريق ميل بس ما بيكبش مي، وفضل إيه قاعد مكانه كده وشارد. فيوسف قال: فأثقلني النوم فنمت، فقمت قبل الفجر وهو على هذه الحالة، الإبريق كده مايل وقاعد إيدي ماشي كده وعمال يبص. فقال: يا إمام، على هذه الحالة منذ الليل. فانتبه سفيان: ما بك يا إمام؟ ما الذي شغلك؟ قال: أمر الآخرة. فضل قاعد من الليل بعد العشاء قبل الفجر يفكر في الآخرة، يا ترى إيه الحل؟ مصيبة، في موت وفي قبر وضمة قبر وفي حشر وعرض، سهبة طويلة، سكة طويلة جدا. ده اللي بيفكر يا إخواننا الصبح يروح اسكندرية بيبقى قاعد مشغول طول الليل، راح اسكندرية، ولو رايح مصر تبقى أشغل، ولو مسافر بلد عربية تبقى مشكلة كبيرة، ولو رايح أمريكا تبقى أكتر. فكيف بقى إيه؟ يعني المسافة بقى ملهاش حد. فالشاهد، عيش في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل ولا ثالث لهما. دي موعظة النبي صلى الله عليه وسلم لابن عم، مفيش ثلاثة، مفيش بقى امسك الاثنين وامسك العصاية من النص والحاجات اللي احنا ايه، مفيش كده خالص. هو دي الاثنين، يا اما تبقى غريب وتعلم ان لك دار وتستعد لهذه الدار وانت مواطن في مكان معين وتطلع، او تاخدها كده ايه صاروخ. طيب وانت في هذه الحياة تحتاج لها منهج، ايه العمل؟ انا احد الاخوة اليوم سألني، تعمل كده تخبط لنا يمين وشمال ويمين وضرب روسنا في بعضه وحسين الواحد تايه، كما احنا كده تهنا، عاوزين نعرف ايه المخرج، ما هو السبيل. روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. نعمتان، والغبن اللي هي الخسارة، انسان مغبون يعني خسر، وذلك في سورة ما سورة التغابن، عارفينها؟ طيب التغابن هذا ذكر في أهل الجنة وأهل النار. أهل الجنة يشعرون بالغبن بالخسارة، لماذا؟ إنهم قصر لما رأون أصحاب الغرف أعلى منهم، وأهل النار طبعا غبن أعظم وأشد. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. طيب كيف الصحة؟ غالبا لا يتنسك ولا يتعبد الشخص إلا بعد ما يتأد الشباب والقوة والصحة، ادي خبط في عباد الله وسير في الأرض وابطش بطش الجبارين لغاية ما يبدأ يتهدي، يبدأ بيفكر بإيه، إن نشوف أمر الآخر. ولذلك هذه الفترة، فترة إذا أعطاك الله صحة وعافية، إن استعملتها في طاعة الله عز وجل فأنت أنت. ولذلك من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، شاب في عنفوان شباب في قوته وشدته وبطشه، وجه هذه القوة وهذه الصحة إلى الله عز وجل، استعملها في طاعة الله سبحانه وتعالى، ما خرمها بمعصية ولا بتفريط. يبقى الصحة ده الأصل، والفراغ. فلو جمع لعبد هاتين النعمتين نال القدح المعلى. عندك وقت فراغ وصحة، قوم ما شئت من الليل، افضل ادي طول الليل قيام، طول النهار عبادة، امشي في برضو. هنا وقفة مهمة جدا، ان البعض يا اخوانا بيوقف العبادة على حاجتين، يا اما علم يا اما صلاة وصيام، وهذا خطأ. العبادة ابوابها كثيرة، وكل ينظر فيما يصلحه. يعني لو انه لك باب من الابواب، فتح لك باب من الابواب وهذا الباب أتقنته نجوت. أشياء كثيرة، يعني بعض الناس في الظل، تلاقيه في الظل يخدم من بعيد، يخدم عش معروف. فهذا الذي في الظل قد يكون أفضل من الذي في العلانية، إن اللي في الظل ده مش معروف وقضية الرياء ابتعد عنها، والتاني هلك، قد يكون عالم وزاهد ومش عارف كلام ده. إذن هذه الصحة وهذا الوقت يعطيك مدى أطول في طاعة الله سبحانه وتعالى. أبو ساق السبيعي يا إخوانا لما عبر السبعين كان يتحسر على حاله، يقول: نحل جسمي وضعف عظمي وأصبحت لا أقوم من الليل إلا بالبقرة وآل عمران والنساء. يعني ممكن مثلا سدس القرآن، وفي بعض الأقوال أنه ثلث. شو بيتحسر وفوق السبعين؟ احنا مين مننا ممكن يقعد يقدر يقرا كده يعمل له ورد ثابت في اليوم، في اليوم ثلاث اجزاء، ثلاث اجزاء دول يعني في حوالي ساعه ونص، يعني باتقان معقوله ممكن ساعتين الا ربع، لو كده اتقن ساعتين الا ربع. طب تخيل انت لما تقعد واحد صاحبك، واحد يقعد يحكي لك حدوته وحكايه ومش عارف ايه، كم تستغرق؟ ممكن تقعد ساعه واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وسته، وهيافه في الكلام ودي، وبنخدم الاسلام والمسلمين. بعض الشباب طول الليل سهرانين لغايه الفجر، ويجي الفجر يصلي وهو نايم، قاعدين بيعملوا ايه ما تعرفش. هم بيتكلموا في مصالح المسلمين، غيبه ونميمه، وفلان الشيخ الفلاني عمل، وفلان عمل مش عارف ايه، وفلان عمل كذا، غيبوا باسم الاسلام وباسم الدين، ويلا يا عم واهتك عرض فلان، وغالبا لا ينتقون الا الاخيار للضرب فيه والطعن في اعراضهم. ومتخيل ان هو ده بيعمله ده الاسلام وخدمة الاسلام، وبيحذر الناس من المشايخ والعلماء وطلبة العلم والاشاعره. قل هل انبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعاء. طيب اذا هذه النعمة نجد ان غالب الخلق قد حادوا عنها، ولذلك دايما انا بلاحظ ان يبدا بقى ايه الواحد يفكر في الاخره بتاعته. انت عارفين امتى؟ ويمكن اعظم نعمه عملتها الحكومه المعاش، يطلع المعاش يعني بعد 60 سنه يقول له مع السلامه، بيبدا بقى يقول لك خلاص طردوني افضل افكر بقى للجامع وبتاع. وعلى الرغم من هذا مش كل من بيطلع للمعاش بيقعد في المسجد، يتلاقي على القهاوي نص والباقي يعني ممكن المسجد. طب هذا الذي اعطى عمره، يعني اعرف شخص كان مديرا للتربيه والتعليم ما ترك بابا للصد عن سبيل الله إلا سلك كل باب، أي واحدة محجبة منقبة بلغ اعمل اضرب اضرب اضرب اضرب، والمش عارف اللي عامل له بدقني ده، والمش عارف اخبط اخبط اخبط. لذلك من الطريف أحد الأفاضل مرة جاءني وقال لي المدير خيرني، يا إما يحولني إداري يا إما روح أحلق داني. قلت له ايه الفرق؟ ما هو طالما ان مش هيفصلك هيفصلك. قال لي لا بس يعني هيركني ايه ده. قلت له مش مشكله واصبر. وقعدت اقول له المهم الشاهد انه يعني لم يوفق فيها. المهم هذا الشخص طلع المعاش وفجاه تنسك وصار من الصالحين، ونسال الله ان يغفر له ونحسبه على خير ان شاء الله، والقرآن ولازم وي وي ولاد. لكن أما أعطي نفسي لله وأنا من خلق المتاع، يعني بقيت خلاص كده مهلل يدوب شوية ومع السلامة، أين شبابي؟ أين عمري؟ أين حياتي؟ أين هذه الدنيا الطويلة التي مضت مني وضاعت؟ ولذلك أيها الأحباب ينبغي أن نضع لأنفسنا منهج حتى لا يشوش العقل. فيه حديث جميل جدا وهو حديث رواه أحمد عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة وعلى هذه الأبواب سطور مرخاة وداع على باب الصراط يقول أي عباد الله اسلكوا الصراط جميعا ولا تتعوجوا وداع من فوق إن رأى عبدا يريد أن يفتح بابا من هذه الأبواب يقول له ويحك لا تفتح فإنك إن فتحته تلجه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أما الصراط فهو الإسلام، وأما السوران حدود الله عز وجل، وأما الأبواب المفتحة هي محارم الله سبحانه، وأما الداعي الذي على باب الصراط كتاب الله عز وجل، والداعي الذي من فوق واعظ الله في قلب كل مسلم. بمعنى يا أخوانا الحديث ده أنك في كلاءة الله عز وجل وعنايته ورعايته ما صدقت وجزت من الطريق الذي دلك عليه، أنت محفوظ. إخوانا نحن في كل صلاة بنقول إياك نعبد والله الذي لا إله غيره، لو وكلت بذاتك ونفسك أنت لعبادة الله عز وجل لعجزت، لولا ربك ما عبدته. شوف الرحمة، شوف المنة، هو أمرك بعبادته وطاعته وطلب منك أن تستعين به لتعان، فلولا أن الله أعانك ما أديت طاعة. إذا كلنا في كل صلاة إياك نعبد وإياك نستعين، هذه رحمة من الله عز وجل، يعني ضمن رزقك وأعانك على طاعتي. أي عبد أنت؟ ما الذي عطلك؟ ما الذي شغلك؟ ما الذي حاد بك عن الطريق؟ نعم كثيرة من الله سبحانه وتعالى. فهذا الطريق يبينه النبي صلى الله عليه وسلم كيف نسلك الطريق من البداية إلى النهاية. ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، يعني هذا الإسلام، هذا الطريق بدايته من عندك الآن آخره الجنة. طيب هو طريق في شعاب وفي أشياء كده توديك يمين شمال شمال يمين، ولا طريق مسفلت ومحفوظ وسهل المشي فيه ومش ممكن تتوه فيه أبدا؟ لا ده سهل جدا ومرصوف ومسفلت وبسيط جدا جدا جدا، طريق ماشي من البداية للنهاية. وعشان كده ما تخشش لا يمين ولا شمال، وعمل فيه سوران، سور عالي وسور عالي على هذا الجانب وهذا الجانب، فيهما سوران، وعلى هذه الأسوار أو السوران أبواب مفتحة، لأن لو كان الطريق بهذه الصورة لن يدخل أحد النار أبدا. وأنا لما أحط كده الناس كده أعمل لها إيه؟ نفق، وأقول له خش من نفق اطلع من الناحية الثانية، ما فيش أي منفذ للخروج والدخول، هل في حد ممكن يخرج من أي مكان؟ أبدا. فابتلى الله عز وجل العباد لما أراد لهم فريق في الجنة وفريق في السعير، فجعل لهم صور من صور البلاء، أبواب على اليمين وعلى اليسار مفتوحة. ومن رحمة الله بخلقه أن جعل على هذه الأبواب أيضا ستور، ستاير كده، يعني لو بصيت مش هتشوف حاجة إلا بقى إيه بحلقت قوي ورحت داخل وتشوفه جوه فيه إيه. يبقى عندنا هنا طريق من البداية إلى النهاية يحفظك وأنت تسير فيه، سوراني يحفظانك من الخروج والشطط، أبواب ولكن عليها ستائر. طيب من أول ما تبدأ داع على باب الصراط يقول أي عباد الله ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعوجوا، اوعى تركن يمين أو شمال، امشي على طول، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، امشوا ايه والمشي لغاية الآخر. طيب قلنا السوران حدود الله عز وجل، الحد، اي حاجة حلال حرام محدودة، ان الحلال ايه بين، وان الحرام لأسوار عالية، بل نرى بان الحلال اسوار عالية جدا جدا وبينه وبين الحرام مسافات، يعني ما نجد أبدا اختلاط بين الحلال وبين الحرام. وذلك علماء الأصول وعلماء الكلام قال لك بقى إن في عندنا واجب ومستحب ومباح ومكروه وحرام، يعني عشان توصل للحرام هتلف لفة قد إيه؟ طويلة خالص، تنزل من الواجب إلى الإيه؟ المستحب، والمستحب إلى المباح، والمباح إلى لفة طويلة خالص عشان تقع في وذلك يستحيل إن واحد تقي نقي يخش على الحرام على طول، استحالة، لازم كده يكون عنده خسة في نفسه، يبدأ إيه ينزل شوي، يفضل نزول نزول لغاية ما لازم يلف اللفة الطويلة دي خالص. إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما متشابهات أو مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. قرع يرى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه محددة وبينه. وضحت السورة؟ يبقى سورة هما حدود الله عز وجل. طيب الأبواب دي فتنة بقى، إنه أنت ماشي رايح قدامك الجنة قدامك، طب والباب ده فيه إيه؟ تقعد تبص كده، طب والستور دي عاملينها ليه؟ طب وهنا فيه إيه؟ شمال ومين؟ بدل ما تمشي عملت السكة يمين وشمال، طب ما أبص أشوف جوه فيه إيه؟ فإذا أراد أن يفتح بابا من هذه الأبواب يناديه واعظ نفسه ويقول له ويحك اوعى لا تفتحه، لو فتحت الستاير دي ودخلت كده مش هتطلع، فإنك إن فتحته دخلت ولجت. ولذلك أي واحد بيعمل أي ذنب ولو قد كده قد النملة يستحيل ويصعب جدا جدا جدا أن يخرج منه. شوف أتفه ذنب عندك عشان تسيبه صعب، وصعب جدا جدا جدا إلا أن يدركك الله برحمة. شوف بقى أي حد كده عنده حاجات من حاجات الإيه اللي بيسموها الصغيرة دي خلص بسيطة وما تضرش أي حاجة، بعض الكذبات، بعض النميمة، بعض الغيبة، بصات سماع، أي حاجات خفيفة. أذكر واحد شخص يعني نحسبه على خير، كان طيب وكان فيه خير، وبعدين برضو أطلق لحيته وبقى ما شاء الله. المهم هو كان إيه مصيبته أنه كان بيدخن، بس بعد ما التزم بقى كان بيدخن في الحمام. شوفوا تخيلوا الذل، ذل المعصية، إن حتى خايف من زوجته تعرف، لأن زوجته حست أنه بدأ يلتزم وبتاع وممكن تبلغ الشيخ فلان فبدأ إيه يحاول يداري أموره. يدخل زوجته تقول له رحتك فلان كذا، يقسم لها بالله ما فيش ده، هو واحد كان جنبي وبيدخن. إنه ما علينا، بس أنا كنت يعني عارف أنه لسه بملازم، بس طبعا متخيلين انتوا حال صاحبنا ده، يعني واحد كده ومتزوج وعنده اولاد وبيخش الحمام عشان يشرب البلاوي دي وده وسجاير بس ما فيش حاجه تانية. المهم فكان جالي مصاحف كده بسوسته جميله وفخمه وخطها جميل، اديت ايه يعني اتعمدت يعني اديت احد الافاضل مصحف واحد تاني مصحف، وصاحبنا ده همشته. هو شاف المصحف كده شكله جميل وكده فقال لي ما تديني واحد، هو طبعا ما ليش قدامهم يعني بعدين، اديني واحد من المصاحف دي. فقلت له شرط، شرط ان تترك السجاير. فطبعا وش حمر، انا عارف ان انا عارف، وشريط ان تحلف بالله عز وجل ان لم تستطع ان تترك السجاير ترجع للمصحف. فهو طبعا كان شويه قال لي خلاص ماشي، ودي فعلا فرصه ان انا هسيب الايه السجاير، واقسم بالله قسم مغلظ ان لو رجع للسجاير هبعت للمصحف. والله يا اخوانا ما اذكر الرقم كان، ممكن 7 ايام تقريبا، 7 8 4 5 مش متذكر. وراح بعتولي مع ابنه قال ما قدرش يكمل، وفضل محبوس في بيته تقريبا اسبوع وحالته حاله سيجاره يعني حاجه كما يقال تافهه. طب بقى اللي دخل في الاكتر والاكتر والاكتر وغطس وغرق وغرقان للمشاش، وعشان يخرج هيخرج ازاي؟ طبعا انا لا اقنط، لان الخروج من اي حاجه سهله يا اخوانا. العلماء يقولون من اكثر الطرق يوشك ان يفتح له. لو اي انسان كده بذل وضراعه وقف امام الملك بصدق هينجيه. هو انا مثلا لو انا قاعد في الشارع ومتكتف وشويه عيال صغيرين نازلين ضرب فيا بالعصيان وبالشوم وبالطوب وانا متكتف، لقيت واحد راجل كويس صالح يا فلان الحقني، هيجي يضرب العيال ويفكه مش كده؟ هيرقي له ده واحد، اي واحد في الشارع، بدل ما العيال بيضربوه بالطوبه ويضربوه بالمش عارف ايه ويضربوه على قفاه وهو متكتف. لان المعصيه تكبيل يا اخوانا، المعصيه عباره عن قيد لكل ذرات بدنك، لنفسك مكبل مش عارف تعمل حاجه، نفسك تبقى كويس لكن خسيس في نفسك، خس تجد نفسك كده ايه عاجز قاصر ضعيف كالبهيميه والعياذ بالله، ودايما بتستحقر نفسك عاوز تعمل طاعه مش عارف طب ازاي نطيع وانا لسه بعمل الشيء الفلاني ولسه ولسه ولسه. يبقى عندك ازدواجيه بين الطاعه وبين المعصيه والعياذ بالله. اذا انت مهين، لكن لو صدق العبد بصدق واخلاص واكثر الطرق، فضل كده واقف امام باب الملك كده في لحظة يعني انكسار وذل انتهت المشكلة خلاص، ورفع عنه الايه الإصار ورفع عنه. طيب ويحك لا تفتح، شوف الجمال في نفسك واعظ. اي صاحب معصية في البداية اسأله، تردد مرات ومرات كل ما يحاول يعصي الله ممنوع مش قادر، الى ان يسقط يجيله لحظة كده ايه يعني ممهدة مهيئة للمعصية يسقط. ان سقط صعب ان يخلع، إن فتحته وتلج. وذلك لو القضية قلنا بهذه السهولة، السهولة ما دخل أحد النار قط. لو الكلام زي ما قلت لكم كده طريق ممهد وأسوار عالية وبواب عليها أسطور هيمشي على طول. وفعلا من سار مباشرة بلا التفات ولا تكعكع ولا تلكؤ سلم، لكن هيفضل بقى يمين شمال هيهلك والعياذ بالله. وذلك أيها الأحباب، الأشياء التي تشوش القلب كثيرة، تشد اشياء كثير، ممكن اقرب الناس اليك يشوش عقلك، فابعد عن قلبك الصوارف، ابعد عن قلبك المشاغل، ابعد عن قلبك ما يعطل القلب، لان القلب ان ذاق لذة القرب من الله عز وجل لا يذوق طعما مثل هذا ابدا. ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، كلمة حلاوة الإيمان يعني يجد لذة كل طعم. ده أنت كده لما بتبتسم لأخ تجد قلبك بيطير، لما بتفعل عمل خير قلبك يطير، تجد لذة أي معصية لذة عجلة. مجرد أن تحسن الإنسان تجد الإحسان أثره عليك أنت في عملك وسلوكك وحياتك. تصلي تجد لذة للصلاة طعم. أرحنا بها يا بلال، وجعلت قرة عيني في الصلاة. لكن المعاصي حواجز، حوائل بينك وبين سيرك إلى الله عز وجل. آه لو أطعت الملك، تخيل كده، لو قلبك ذل لله عز وجل وانكسر حتى لو فعلت ما فعلت. طبعا أنا طولت عليكم، لكن بسرعة كده أجيب لكم إيه يعني وقع طريفة مع نبي الله موسى عليه السلام. موسى عليه السلام من أولي العزم من الرسل، له سبق وله علو وله درجة وله مكان عند الله عز وجل. وقعت منه أشياء، من هذه الأشياء أنه قتل نفسا. وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. لما وقع القتل وقع له بلاء عظيم جدا، أنه قتل نفس، فربنا فتنه وقعوا في فتنة، وهي فتنة فرعون واللف والمئذاب إلى شعيب وصعام. أمسك بلحية ورأس نبي وفضل يسحبه في الأرض، ألقى كلام الله المكتوب بيد الله عز وجل في الأرض، وألقى الألواح، وأخذ برأس أخيه يجره إليه. كل هذه الأشياء غفرت له لسابق فضله ولعلو قدره. لذلك أنت لو كان لك منزلة ستعصم، لو لك منزلة عند الله عز وجل لن تقع في معصية تذهب بدينك. وذلك دائما أقول يا أخوانا، أرجو التركيز، إن الفتن والبلاء على نوعين. فتن في دنياك، يعني أحد الإخوة مرة اتصل بي قبل رمضان، كان عنده قريبا مخازن ورشة كبيرة جدا وفيها كمبيوترات وأشياء بحوالي 1-2 مليون، مبلغ كبير. فتقريبا حصل ماسح طارق اتباعت وضع رأس ماله. فالأم بيتصل بي، بس يعني تعرفين إيه بقى، إيه منهك. فقلت له إن سلم قلبك فهو أفضل من تلاد الأرض ذهب، وسيعوضك الله خيرا من هذا. وأذكر أنا يعني سمعت عن رجل أفلس 4 أو 5 مرات، وكان من أصحاب المليارات برضو، كان عنده ملايين مليارات وراح أفلس ما بقاش حاجة خالص، طلع تاني على وش الدنيا أبو أفلس، وطلع وأفلس لغاية ما استقر. فالدنيا تعوض، أما قلبك إن فلت منك لا يعوض ولن تستطيع أن تعيده أبدا. المال ممكن يرد، عمارة تهدف ممكن تبنى، ابن مات ممكن يأتي غيره، زوجة راحت ممكن غيرها. أما قلبك إن ذهب منك يستحيل أن يعود إلا برحمة من الله عز وجل وفضل. فلذلك أيها الأحباب، نحن في حاجة إلى وقفة مع النفس، فلنحذر بلايا الفتن، المعاصي الصغر، البلايا، الرزايا، هذه الأشياء. لأن بعضنا يا إخواننا يعني ممكن يستصغر المعصية، واستصغار المعصية قد يصل لحد كم من زنا يزنون، وكم من قتلة، وكم من فجرة، وعنده يقول لك أنا بعمل إيه يعني، دي حاجات بسيطة، ويستهين بهذا الأمر. وذلك ابن مسعود قال إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر كنا نعدها من الموبقات. اللي دخل جهنم وده التابعين. طب في زماننا احنا بقى، فأعظم آفة وأعظم مصيبة أن نبتلى بقسوة قلب لا يتأثر إلا عند ميت أو عند موعظة، ينفرج ثم ينبسط ثم يضيق. نسأل الله السلامة. وللحديث بقية أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم.